يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم في الأرض ولا